لأن العام لا يخاطب بالدليل، ولأنه لا نفع له في الدليل، ولهذا إذا أجيب بالدليل أو بغيره فإنه لا يلزم المفتي أن يجيب بالدليل، ولا يلزم المستفتي أن يطلب الدليل إلا إذا كان عالم آخر، فإن العالم يجوز له أن يسأل إذا خفي عليه الحق في مسألة ليترجح عنده شيء، فإذا سأل عن الدليل وهو من أهل العلم والنظر فإنه يجاب. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما موقفنا من أسئلة حذيفة رضي الله عنه عن الشر لكي لا يقع فيه؟ هذه أسئلة ممدوحة ومحمودة، وحصل للأمة فيها خير وبركة، فإنه رضي الله عنه كان يسأل عن الشر حتى يحذر الشر، وهذا الذي حصل لنا عندما اطلعنا على هذه الأحاديث انتفعنا بها، فهذا من أعظم ما ينتفع به، وقد أقره النبي وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور وكان النبي صلى الله عليه وسلم يجيبه. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا سأل الرجل عن أمر يعلمه من أجل أن يعلم من لا يعلم، هل هذا من المنهي عنه؟ ليس من المنهي عنه، وقد ذكرت في الدروس الماضية في شرح حديث جبريل أن هذه من الأسئلة الممدوحة والمحمودة، وهذا مثل سؤال جبريل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم الصحابة. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل إذا سأل طالب العلم عن مسائل لم تقع له ولكن يريد بذلك الاستعانة بها لأنه يتقلد الفتوى في بلده إذا رجع إليه؟ المقصود بالمسائل التي لم تقع أي لم تقع في الناس، يعني مثل أمور مفترضة يفترض أن تقع ولم تقع، فهذا التي ليس عنها. أما إذا كانت مسائل مما تحصل في الناس ولكن هي لم تحصل له فلا يعني النهي عن هذه المسألة، مثلا أن لا يسأل إلا عما وقع عنه، مثل ذلك أن يسأل عن الرد مثلا على المخالفين في شبه من الشبه، وهذه الشبه موجودة وأجاب عنها العلماء، أو أن يسأل عن بعض أحكام الحج أو عن أحكام الطهارة أو عن أحكام مسائل الإيمان أو مسائل الاعتقاد وهو لم يسأل عنها ولكنه يعلم أنه يحتاج إليها في بلاده، هذه لا بأس أن يسأل عنها. والمقصود أن هذه الأمور لم تحصل في الأمة، ما نهي عن السؤال عنه لم يحصل في الأمة، مثل أمور مفترضة يعني لم تحصل في الأمة فيسأل عنها، فهذا الذي ينهى عن السؤال عنه. وأما أن يسأل طالب العلم يتفقه في مسائل العلم وفي المسائل التي طرقت في أبواب في كتب الفقه أو في كتب العقيدة أو في غيرها من أجل أن يرسخ علمه ومن أجل أن يتقوى فهذا طيب، وهذا من طلب العلم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما معنى قولنا لا حياء في الدين مع أنه قد جاء في الحديث الحياء شعبة من الإيمان؟ نعم، الحياء على أقسام، الحياء الذي هو من الإيمان والذي قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير، هذا هو الحياء الممدوح الذي يحمل على الخير ويمنع من الشر، وأما الحياء الذي يقال لا حياء في الدين فهو الحياء الذي يمنع من طلب العلم، وهذا ليس بحياء، وإن سماه الناس حياء وإنما هو ضعف، إنما هو ضعف أن الإنسان يحتاج لمسألة ولا يسأل عنها فيسميها الناس حياء، وهو ليس بحياء وإنما هو ضعف وتقصير، ولهذا يسمى يعني حياء على سبيل التغليب، وإلا في الحقيقة فالحياء كله خير، الحياء كله خير، وكل ما قصر بالإنسان عن الخير وعن الإيمان وعن التفقه في دين الله عز وجل فليس هذا يعني من الحياء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الحياء كله خير، لأن الحياء كله خير، وأما ما حصل منه بسببه تقصير فهذا ليس من الحياء، وعلى هذا فلا يقال أن الحياء على أقسام، منه ما هو خير ومنه ما ليس بخير، وأحد السلف أدب على هذا، سمع قال الحياء كله خير فقال رجل منه ومنه، قال لا أضلني وإياك سقط، تسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحياء كله خير وتقول فيه وفيه، فالحياء كله خير كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعض ما يظن أنه من الحياء ليس من الحياء المقصود. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما ضابط الضرورة التي تبيح المحظور؟ نعم، الضرورة ذكرها العلماء وهي بحسب حال الرجل، فإن الضرورة هو كل ما ترتب عليه ضرر في البدن أو في المال أو في الدين، مثل الرجل يخشى على أهله وبيته إذا خرج للصلاة أن يعتدى عليهم، أو يخشى على ماله أو يخشى على نفسه إذا أدى عبادة أو يترتب على ذلك منكر أشد، كل هذه من الضرورة. وليس المقصود بالضرورة هي المرض فقط، يعني كل ما يلحق الإنسان به ضرر في بدنه أو في ماله أو في أهله أو يلحق يعني المسلمين، فإن هذه من الضرورات التي قد يحصل بسببها إباحة المحظور للمصلحة. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: رجل يدخن منذ 25 سنة وهو يريد أن يتركه، لكن أخبره الأطباء بعدم تركه لأنه إن تركه سيصاب بأمراض خطيرة، فهل يدخل في عدم الاستطاعة للنهي عن الفعل؟ هذا غريب، الأطباء دائما ينصحون من يدخن أن يترك التدخين، أما أن الأطباء ينصحون المدخن أن يداوم على التدخين هذا غريب ولا يمكن. ثم أنه لا يمكن يعني أن يقال وداوي هذا الذي كانت يده، إذا كان مرضه من التدخين ما يقال وداوي بالتدخين. والطب الآن تقدم، إذا كانت هناك أمراض فإنها تعالج بالأدوية المباحة، وأما أن يقال أنه لابد أن يداوم على التدخين هذا مشكوك فيه، وإذا قال له طبيب فليرجع إلى غيره من الأطباء ويتبين. ثم إن الأطباء لو أمروه بهذا فإن أمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم، والعلماء ذكروا أن التدخين محرم وهو سبب للأمراض، سبب يعني كثير من الأمراض النفسية والعصبية، وهو مؤثر على سائر أعضاء البدن وفيه إسراف. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: طالب علم يسأل بعض المشايخ عن مسألة واحدة، كيف تبين له المسألة؟ هل يكون هذا مذموما؟ هذا بحسب الحال، إذا كان يسأل ليستفيد وينتفع ويستفسر، فقد جاء في كتب السلف أن بعضهم كان يسأل المسألة ثم يذهب إلى فلان ويسأل ثم يذهب إلى فلان ويسأل، وهذا مذكور في كتب السنة ولم يذمه العلماء إذا كان على سبيل الاستفادة. وأما ما يفعله الآن بعض الناس أنه في نفسه شيء فيسأل حتى يجد من يجيبه بما يريد، فهذا هو مذموم، هذا مذموم، لأن هو في نفس الشيء يريد أن يحققه، فيسأل من يجد من العلماء حتى يجد من يجيب بما يريد، يقول الحمد لله الآن يعني حصلت الإجابة، هذا مذموم، لأن هذا يتتبع الرخص ويسأل ليترخص. وأما الاستفادة في طلب العلم والاستفادة والاستزادة من أهل العلم، كلما سأل يعني عالما وجد فائدة هذا لا بأس به. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل شرب الخمر واجب عند حال الضرورة أم مباح؟ لأنه يوجد من يفضل أن يموت على أن يفعل حراما. أما الرخصة فقد جاءت بذلك، ولكن الخلاف هل يأخذ بالرخصة والعزيمة؟ ذكر العلماء في هذه المسائل أنه قد يغلب، أحيانا تغلب الرخصة وقد تغلب العزيمة، فبعض أهل العلم يقول إذا كان زمن فتنة فله أن يأخذ بالعزيمة ويترك الرخصة، وأما إذا كان له نفع وكان من أهل العلم وكان في زمن فتنة وينفع الناس فليس له أن يأخذ بالعزيمة ويهلك، وإنما يستبقي نفسه ليحصل بذلك نفع. وما يتعلق بالسؤال الأول هذا في حق من يطلب العلم، وأما المستفكي ليعمل فليس له أن يسأل أكثر يعني من شخص، لأنه سيجد حيرة ولربما اختلف العلماء، فعليه أن يبحث عمن يعتقد أنه أعلم الناس بهذه المسألة فيسأله، فما أجابه أخذ به. وأما في طلب العلم وتحذير المسائل فهذا شأن آخر. بارك الله فيكم. يقول السائل: هل من كان مريضا وأراد أن يتيمم فلا تسقط عنه الأعضاء التي يقدر على غسلها؟ هل من كان مريضا وأراد أن يتيمم فلا تسقط عنه الأعضاء التي يقدر على غسلها؟ يعني يستطيع أن يغسل بعضها؟ إذا كان يستطيع نعم يغسل بعضه ويتيمم للباقي. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما وجه الربط بين الشطر الأول والشطر الثاني من الحديث لقوله صلى الله عليه وسلم: فإنما أهلك من كان قبله؟ نعم، هذا بيّن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السؤال عما سكت عنه أنه سبب للهلاك، وقد ذكر العلماء أنه سبب للهلاك بسببين: سبب الأول أنه للتكلف والتنطع، والتكلف والتنطع من الهلاك. الأمر الثاني أنه لا يزال السائل يسأل حتى يضيق عليه ويحرج عليه، مثل السؤال الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، لو قال نعم وجبت ما استطاع الناس، ولما استطاعوا أن يؤدوا الحج ولهلك الناس بسبب تقصيرا في هذه الفريضة. فهو إما أن يحصل بسبب كثرة الأسئلة حتى أنه يضيق الأمر الواسع، فهذا سبب للتقصير وعدم تأدية الواجب، وإما بسبب كثرة الأسئلة التي هي تكلف وتنقع، والتكلف والتنقع هو سبب للهلاك. بارك الله فيكم. يقول السائل: الآيات التي فيها دخول الجنة بالأعمال، ألا يدخل في الأعمال ترك المحظورات لأن الترك عمل؟ نعم، إذا قيل أن دخول الجنة إنما يكون بجزاء العمل، فالمقصود هو أن يحقق الواجبات ويترك المحرمات. لكن إذا أطلق العمل وذكر مقابله ترك المحرم، فإنه يفرق بين الفعل والترك، يفرق بين الفعل والترك، مثل البر والتقوى. البر إذا أطلق تدخل فيها التقوى، والتقوى إذا أطلق تدخل فيها البر. وأما إذا اجتمع البر مع التقوى فالبر هو فعل المأمور، والتقوى هي ترك المحذور. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: إذا قلنا إن فعل المأمورات أفضل من ترك المحرمات، ألا يخالف قاعدة دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح؟ هذه من المسألة التي نبهت عليها، أنه قد يترجح أحد الأمرين باعتبار آخر، والكلام في المفاضلة بين جنس وجنس، بين جنس ترك المحرمات وفعل الواجبات مع التجرد عن كل الأسباب. أما إذا وجدت الأسباب مثل هذا واجب وهذا نفل، ومثل بعض ما يصحب العمل من الأمور التي قد يصحبها مشقة في فعل الواجبات أو يصحبها مشقة عن ترك المحرمات، فإن العمل قد يترجح بهذا الاعتبار، ولكن هذه ليست من المفاضلة بين جنس وجنس. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ما هي الاستطاعة المقصود بها في الآية؟ نعم، الاستطاعة هي الاستطاعة الشرعية، والتي إذا أداها، إذا أدى المسلم العمل فإنه لا يصحبه تصحب ذلك مشقة بالغة يتضرر بها في بدنه أو في نفسه أو في ماله. نعم. ثم إن العلماء اختلفوا في قول الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هل هذه الآية فيها تسهيل أو تشديد؟ فمن قال فيها تسهيل أن الأمور مبنية على الاستطاعة، ومن قال أن فيها تشديد قال إن الإنسان مأمور أن يتقي الله عز وجل بحسب جهده، فلا يبقى هناك شيء يستطيعه إلا وقد أمر به. والصحيح أن هذه الآية فيها تسهيل للأمة، لأن التكاليف مبناها على الوسع، كما قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا من حيث التشريع، فلم يشرع لنا في هذه الأمة إلا ما في وسعنا، يعني وما هو في وسع أوساط الناس، يعني ليس بالرجل القوي وليس بالضعيف، فكلهم يستطيعون هذه العبادات. ولكن قد يصحب بعض الناس بعض الأمور التي قد يضعف ما عندها عن العمل، فهو مأمور بأن يؤديه بحسب الاستطاعة، فدل على أن الاستطاعة المذكورة هنا هي دون الوسع المذكور في التكليف. ومن هنا حصل الإشكال عند بعض أهل العلم، فظنوا أن هذا أنه أن يعبد الله عز وجل حسب جهده، وقد يقال أنه لا يبقى عنده وقت حتى الأمور المباحة يجب عليه أن يعبد الله عز وجل بحسب جهده واستطاعته، وهذا لم يقل به، وعند التأمل فإنه لا يقول به أحد من أهل العلم، لأن المقصود بالوسع هنا هو ما دون التكليف، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ونحن أمرنا بأن نتقي الله عز وجل فيما أمرنا به، وما أمرنا به هو دون الجهد الذي نستطيع، فإن هناك جهد يعني نستطيع أن نؤدي أكثر من هذه الصلوات، ونستطيع أن نصوم أكثر من هذا الشهر، وأن نستطيع أن نحج أكثر من الحج الواجب في العمر مرة، ولهذا يتنفل المسلمون بالصلاة والصوم والحج. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.